الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها قد هلت علينا أيام العيد ببركاتها وأنوارها وأسرارها ونفحاتها وفرحتها الغامرة التي تعيدنا أطفالا قلبا وقالبا، نشعر بأن حياتنا تبدأ من جديد مع كل عيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركة وفرحة، وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. أسأل الله أن يبارك لكم في معايشكم وفي أعيادكم يا رب العالمين. يسعدني في هذه الإطلالة أن ألتقي مع عالمين جليلين وتربويين كبيرين، فضيلة الداعية التربوي أستاذ الشيخ خيري فهمي. مرحبا سيدنا، كل عام وأنتم بخير. مرحبا، كل عام وأنت بخير أستاذ مصطفى، لك وحش شديد إن شاء الله. الله يبارك في عمرك، يحفظك يا رب. الله يحفظك، الله يبارك فيك. كذلك أحد خبراء التربية والتعليم أستاذ دكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، اللي أنا شخصيا لأول مرة يعني أتشرف بأن أكون بين يديه مع فضيلة الأستاذ الشيخ خيري. مرحبا دكتور، شرف لينا، منورنا. الله يحفظك، أهلا وسهلا. طالما نحن في واحة التربية فخلينا نتكلم بقى في قضايا تليق بهذا هذه الأيام الطيبة. وخليني أبدأ يا فضيلة الشيخ خيري من مدخل ربما يكون معتاد لكن ندلف منه إلى مناطق تربوية في حياتنا وتفصيلاتها. فقه الفرحة إذا صحت هذه التسمية، وأنت خبير بسك المصطلحات، يعني صحيح. فقه صحيح. الفرحة في الإسلام صحيح. بشكل عام وبالأعياد أو في الأعياد بشكل خاص. من الأشياء العجيبة سيدنا، يكاد يكون دين الإسلام متميزا ومتفردا في أنه دين يبحث عن سعادة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة، ويكاد يكون هناك يعني رفضا تاما وبعدا تاما وحربا شرسة على أن الإنسان يتلبس بالمحازن وبالتعاسات وبالأفكار الخاطئة. يعجب الإنسان أن حتى في لحظات الموت، حتى الموت يعني، تجد أن الإسلام يقول للمرأة أنت الحداد 3 أيام إلا على الزوج، تستمر فترة من باب الوفاء ومن باب رعاية هذا المقام الكبير جدا. ده حتى قبل الوفاة بهذه المناسبة. أيوة. وإحنا ما عرفش هيليق إن إحنا نتكلم، لكن بالعكس ده تحسين للظن، ظن المسلمين بدينهم الذي يفرحون به في هذا صحيح. اليوم. يعني قرأت فيما قرأت من مما تعلمنا من حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت ب3 أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله، في هذا الباب يعني ده قبل الموت، وانت في حالة انشراح حتى تلقى الله عز وجل وانت في حالة الرضا. الله. طب وقع الموت، هل انغمس المسلمون في احزانهم في لحظات الموت العنيفة جدا؟ بتاتا. كانت ايام الصحابة ما بين جراحات وما بين دماء وما بين معارك، ما بين بدر وما بين احد وما بين الاحزاب وما بين خيبر، ما بين قتل حمزة، ما يعني محازن، يكفي حدث واحد أن يصيب الإنسان بالمحزنة التامة طوال عمره، ومع ذلك كانوا يتبادحون بالبطيخ كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري. هل هذا الترتيب مقصود وحضرتك برضو يعني ضليع في التقاط الإشارات القرآنية؟ نعم. أن يبدأ المولى تبارك وتعالى بالضحك قبل البكاء، وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى، وحتى إشارة النبي أنا دائما يرسله بشيرا ونذيرا. أنا الضحوك القتال، أنا كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم، رغم هذا القلب المليء مش عايز أقول الضغوطات المدخن بالحزن على الأمة والحرص عليها وهو الرسول الخاتم الذي لا نبي بعد. تخيل سيدنا أن الصحابة كانوا يجلسون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر فيتذكرون أيام الجاهلية. أنت عارف أيام الجاهلية بتبقى مليانة بقى مواقف مواقف تموت من الضحك يعني. فيضحكون ويتبسم في مجلس النبي. في مجلس النبي يعني الكلام عن الجاهلية بعد أن من الله عليهم ببعثة رسول الإسلام النبي صحيح. الأخير يسمع على مرأة ومسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. فيشاركهم هذا الضحك بابتسامته المشرقة عليه الصلاة والسلام. يعني ما اعترض ولا بالعكس هو يشارك بالبسمة على هذه الأحاديث الجميلة التي تمت في أيام الجاهلية من بعض الأخطاء وأشياء مثيرة للضحك. إذا ده مجلس الصحابة كان جن أنا أعد أتخيل متى تضحكون. ده العالم كله يحاصركم حصارا قاتلا أصلا، من معركة إلى معركة ومن حرب إلى حرب ومن كيد إلى كيد، معارك داخلية وخارجية. من أين يأتي الضحك أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود من المعارك يعني من المعركة هو مش رايح يتفسح، ومع ذلك كل الصحابة تقدموا. عائشة صغيرة من حقها أن تفرح، فيضى سابقيني بقى. تخيل جلال. طب في وقت تاني إنما في وقت في جيش حرب هم راجعين من حرب سبحان الله والنبي لا يفعل لا يتحرك حركة ولا يعني يسكن سكنة إلا بوحي وإلهام من الله عز وجل. صحيح. يعني في هذا اشمعنا في وقت متسع لهذا دكتور. نعم. اشمعنا في وقت الجد وقت الاحتدام وتوقع المعركة وجيش يسابقها يعني وليس مرة. أنا محتاجة تفكير. ليس مرة إنما مرة أخرى ويقول لها هذه بتلك ها؟ هذه بتلك. لا ده رعاية. السيدة عائشة برضو كانت صغيرة، كان يجمع لها الفتيات يلعبن معها، ومرة من المرات والحبشة يلعبون فقال تعالى يا عائشة فانظري، قالت فوضعت خدي على خدي صلى الله عليه وسلم، وضعت رأسها على عنق النبي صلى الله عليه وسلم والخد على الخد، ويقول لها بعد لحظات أشبعتي؟ تقول له لا بالفرجة يعني مشاهدة. وذي تقول أريد أن أرى محبتي في قلبه صلى الله عليه وسلم، تختبر المشاعر. أشبعت؟ لا ده احنا أمام الجماعة بتوع الرومانسية، تعالوا عندنا. العواطف الجياشة، مراعاة المشاعر، مراقبة العواطف. صحيح. ده احنا قدام يعني صحيح. مدرسة جامعة مش محتاجين. طيب أنا دائما أحب أن أقف أمام أو أضع يعني خطوط تحت هذه الإشارات، ربما نقرأها ونسمعها من العلماء والدعاء وتمر مرورا عليها من كثرة التكرار دون أن نتفكر فيها. هل ده ينقلنا إلى هذا السؤال، إن القيم على الأسرة الأب الزوج مسؤول عن مشاعر الفرحة وتغذيتها في أسرته، ولا بس عن الأكل والشرب واللبس والحاجات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة التربية عندنا بقت تأخذ مأخذ عند الناس خاطئ. يعني الناس بتفتكر ان التربية هي الأكل والشرب واللبس، ويقول لك انا ربيته احسن تربية، كنت بأكله احسن أكل ولبسه احسن لبس ودخله احسن مدارس. مش هي دي التربية، ده شكل من اشكال الرعاية ان برعاه. الكلام ده ممكن يحصل مع حفظكم الله يعني مع الحيوانات، ان انا ممكن يبقى عندي حاجة حيوان بهيمة مربيها فأنا بأكلها أحسن أكل علشان تعطيني أحسن لحم وتعطيني أحسن لبن، وإن ما جاءت بحة تبقى فيها تحمل لحم، فأنا ده الرعاية. ده هذا يحدث في زمننا آسف عفوا مع الكلاب. صحيح. يعني دلوقتي في زمن انتشار هذه الظاهرة للأسف وينفق عليها يعني المبالغ الطائلة. مش هي دي بقى التربية. التربية فيها أني أربي على أصول الإسلام، إن أربي على الحلال والحرام قبل ما أربي على العيب. أربي على الحلال والحرام يعني بيراقب ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أنا أعرفه بقى في وسط الحلال والحرام إن الضحك حلال. ما هو ده من ضمن التربية برضو. إن الضحك حلال، في ضحك مباح، ولكن هي اللي عندنا الفرحة والضحك والابتسام مقنن عندنا بحساب بدون ولا تفريط ولا إفراط. يعني أنا مش عايز المسلم يبقى عابس والناس تنظر في وجهه وتنفر منه. طب هيعملهم إزاي؟ أنا عايز يبقى على وجهه ابتسامة. أنا أربي ابني على الابتسامة دي. احنا عندنا الصدقات مش فلوس ولا زروع ولا ثمار فقط، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني مفهوم الصدقة عندنا أوسع بكثير صحيح من الأشياء المادية. وبالتالي أنا بربي ابني على المعاني دي. أنا أميجي علينا العيد، العيد إحنا هنفرح، هنفرح، ولكن الفرح عندنا منضبط. يعني نشوف ناس اللي هم الفرح عندهم فرح منفلت، انفلات. يعني يجي في ربنا يحفظنا يا رب ويكفينا الشر ويكفي أولادنا يا رب، ان يجي في الاعياد يشرب منكرات مثلا ولا حاجه. هل يا ترى الفرحه هي دي؟ انت تفرح انك تغضب الله تبارك وتعالى، ربنا عمل لنا عيد علشان نفرح فيه، ده منحه ربانيه. انت تيجي في العيد تخالف ربنا سبحانه وتعالى صاحب هذه المنحه. سبحان الله. طيب، من هذه أيضا نقطة ننطلق إلى سؤال آخر فضلت الأستاذ الشيخ خيري. يعني حكمة ارتباط الأعياد، كم ممكن الله عز وجل وله ما يشاء سبحانه وتعالى يجعل الأعياد منفصلة عن رمضان ولا عن أيام الحج، أيام مناسبات، مناسبة خاصة لأعياد. الحكمة من ربط هذه الأعياد بمواسم العبادة المحضة، يعني صيام رمضان بعد عيد الفطر، نعم، والعيد الكبير أو عيد الأضحى مرتبط بأشهر الحج، فريضة عظيمة وركن خامس. الميكس ده زي ما بيقولوا الناس، هل وراءه حكمة؟ لا شك إن في حكمة. ما هي في تصورك؟ هذه ذروة السعادة، ذروة السعادة تمت بنهاية فترة التعبد. طبعا ما فيش كلام ان الاسلام في جميل تشريعاته يترك مساحه للمسلم، انك ممكن السنه كلها تبقى مقصر يعني، لكن في شهر رمضان ابدا استعد بقى، قلل اوقات اللعب واللهو والعبث، قلل اوقات العمل، وانتبه الى العباده بقى كعباده، تلاوه قران وقيام ليل وتسبيح وكده. وهذه اصلا من مضخات السعاده. بس كده يعني السعاده مش في العيد بس، هو ده اللي احنا عايزينه. الصيام نفسه سعاده، التراويح مثلا هو ده اللي احنا عايزينه بصراحه. فسبحان الله، السنه كلها لا يستطيع الانسان ان يكون على نسق واحد في التعبد. صعب جدا، القلب لا يتحمل هذا، ان القلب اذا كلا عمي. فانت خلاص تركناك لدنياك السنه كامله، تعال في رمضان لا، في قيام وفي صيام وفي تسبيح وفي اذكار وفي صدقات وفي انفاق وفي أجواء إيمانية عالية جدا. خلاص برضو في العشر أيام الأول من ذي الحجة نفس الكثافة من العبادة، عبادة مكثفة جدا جدا، ابدأ بقى في الأذكار والتسبيح والتهليل وكده. هي السعادة الحقيقية ها هنا، أنت بعيدا عن الله عز وجل، ده أنت مش تعيس، أنت ميت. يعني وأنت بعيد عن الله عز وجل أنت مش تعيس، أنت ميت أصلا. أو من كان ميتا فأحييناه، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تخيل الميت ده تعاسة شديدة جدا وسواد في الصدر، بمجرد ما أن يقبل الإنسان على القرآن وعلى القيام وعلى الأذكار وعلى النفقات وعلى التسبيح وعلى التهليل يستنير القلب ويشرق. طيب السعادة دي اللي تمت في العشر أيام الأول من ذي الحجة وفي شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر، لعايزة تكتمل بفرحة بقى وسعادة كاملة. ده زي ما تقول تزيين لهذه السعادة القلبية الحقيقية. تعال نفرح كلنا مع بعض على ان احنا الحمد لله عشنا هذه الايام من يعني عشرة ايام هي افضل ايام الدنيا تهيئة لهذا الفرح الكبير الكبير. وبطبيعة الناس دايما تعمل افراحها في الاعياد. صحيح، قبل الفرح بيبقى فيه سعادة. أيوه، بنجهز العروسة والعريس وبتاع، ودي نتقلب في ايام السعادة حتى يأتي يوم الفرح ويوم الزينة. نعم، ويوم الاجتماع. نعم، الناس هم زي. نعم، الفكرة بسيطة يعني. نعم، في متناول افهام الناس يعني. نعم، لان الاسلام هو للانسان. نعم، متوافق مع نعم مع الفكرة. فكأنها تمت الفرح بهذه الفرحة الجماعية المعلنة. وبعد ذلك الاسلام بسم الله ما شاء الله، انت في العبادة كانت فرحتك فرحة شخصية. لا، تعال احنا هنعمل طقوس عامة. الله، وده شيء من قمة الروعة. يعني على سبيل المثال سيدنا، هي الانسان يصلي مع نفسه، وهو يصلي مع نفسه قال اهدنا الصراط المستقيم، هو عايش مع الجماعة. طيب في صلوات خمسة ممكن الانسان لا يستطيع ان يواظب على الصلوات الخمس، فقال لك في احتفال اسبوعي تلبس أحسن الثياب وتتزين وتتعطر. عيد وبدأ وبدأ يغريك من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يرو كان له بكل خطوة مشى أجر سنة صيامها وقيامه. ده في الخطوات لسه ما وصلناش للجمعة. شوف التمهيد صلى ونظافة وأدب وجمال وتلاقي فرحة الناس في عز الظهر يعني صلاة الجمعة مش عصر ولا مغرب ولا عشاء لا في عز الإضاءة للعالم كله اللي هو يشوف خير يوم طلعت فيه الشمس شوفوا فرحة المسلمين كذلك أن كل الناس تشوف المسلمين وهم بيحتفل احنا بنظهر الفرحة بتاعتنا. هو ده برضو ملمح آخر وما شاء الله حضراتكم تسبقون يعني ما أفكر فيه من محاور من أسئلة إظهار الفرح. ومعروف أن صلاة العيد يعني من السنة صلاتها في أو أداؤها في الخلاء أو في العراء في الساحات العامة هذه السنة والمساجد موجودة ومساجد كبيرة وتستوعب. لكن النبي حث على ذلك وحث الناس للخروج للصلاة بكل فئاتهم حتى المعذورات أصحاب الخدور والحيض والنساء. الفكرة لإظهار هذه هل في معنى تربوي لفكرة إظهار الشعائر في مثل هذه الأيام وغيرها؟ طبعا احنا معنا الحج ومعنا العمرات ومعنا بالمناسبة وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيظهر فيها كل هذا بقى كل واحد بطريقته. يعني هل هذا من العبادة مرتبط في الإسلام بفلسفة معينة؟ هو الإنسان اجتماعي في طبعه ومن اجتماعيات الإنسان ان هو دايما الفرحة بيحب ان هو يتقاسمها مع الاخرين ويراها في عيون الاخرين. يعني مثلا واحد يبقى عنده مثلا بيت جديد هو المفروض ان هو يفرح بالبيت. الناس اللي حواليك حوالينك مش هتفرح بالبيت زيك لان انت اللي مقيم في البيت وانت اللي هتستشعر الاتساع وتستشعر الزخرفه اللي انت عاملها جواه مثلا ولا او حاجة. بيجوز ابنه او بنته فيدعو الجيران والمعازيم يعني ولله المثل الاعلى ففي عزومه هي للمسلمين ربنا يدعوهم الى هذا يوم الدين وربنا سبحانه وتعالى يعني زرع دي جوه الانسان في اجتماعيته فبيشوف الفرحه في عيون الاخرين. علشان كده اصحاب الاعذار من النساء اما تروح المصلى العيد هي بتروح عشان ما تتحرمش انها تشوف الفرحه في عيون الاخرين. كله رايح بفرحه ان احنا رايحين نصلي صلاه العيد وبنقابل ناس ممكن نحتفل معاهم ما بنشوفهمش. يعني حتى المعذورات شرعا وحدد لهم يعتزلنا المصلى مش هيصلوا يشهدنا الخير ودعوه المسلمين. يا سلام ده مقصود. وتجمع الناس بقى في المصلى في مكان واسع برضو غير الدقي اللي احنا معتادين عليه في البيوت والمنازل. حتى الصلاه برضو في المساجد برضو ليها حدود لكن بره في الهواء الطلق وان احنا كلنا مع بعض حاسين بالانفاس بتاعه الصباح. صلاة العيد بتصلى في الأوقات اللي لسه الشروق يعني ما قبل الشروق والتكبيرات الجو لسه جميل الناس تستشعر لسه شروق الشمس وشوف الأجواء كلها فرحة فبنحتفل كلنا مع بعض. الواحد لو هيحتفل بالعيد لوحده مش هيحس بفرحة العيد لأن خرجنا كلنا نصلي مع بعض علشان الجماعة. وروح الجماعة بقى ان التعاون تلاقي انت لو في حد مثلا ما بتشوفوش بقاله فترة مثلا ونفسك شايلة منه في حاجة اما بنقابله في صلاة العيد تلاقي الدنيا كلها الناس تشوف فرصة لان الناس انت تذوب الاقدار والاحزان والخصومات الفواصل اللي كانت موجودة بسبب مشحنات بسبب اي حاجة برضو فرصة. الاولاد صغيرين اما الاسرة اعتادوا على ان الاسرة الاب والام مثلا كم عدد من الاخوات لا انا خدتهم ورحت المصلى بتاع العيد لا ده احنا اخواتنا اللي احنا بنحبهم كتير قوي ومن نسلم دمجنا في الحاضنه الاجتماعيه. وشوف السنه انك وانت رايح من طريق وراجع من طريق تاني وانت رايح من طريق بتسلم على ناس وتقابل ناس وتاخدهم معاك وتوصل المصلى وانت راجع بترجع من طريق تاني العدد اكبر. الاولاد شايفين الفرحه وشايفين عدد الناس اللي احنا نعرفهم زي ما اتفقنا كل لما بيزيد حوالين منك الناس اللي فرحانين فرحتك بتزيد. كل الكلام ده كله ما كانش يحصل لو الواحد بيحتفل بالعيد لوحده صحيح او بيصلي في مكان مقفول. نعم ايضا من هذا المعنى معالي الدكتور دخلني في دايره معينه انا عايز اسال حضرتك عنها شيخي وهي ايضا فلسفه الزحام في الاسلام. ايوه يعني كل ما العدد بيزيد ايوه وتتماس الأكتاف صحيح. وتتراص الصفوف صحيح. والناس تبقى جنب بعضها صحيح. الإنسان بطبعه في أي موطن يكره التوابير والانتظار ويكره الزحام خصوصا في أيام مثلا الحر أو صحيح. الصيف أو كده، لكن يسعد في صلاة العيد كلما زاد العدد في الحج، هذه الأكتاف المتلص وهذا التعب له لذة وله حلاوة. له إيه فقه الزحام في الإسلام، ومن أين تأتي هذه الفرحة رغم أن هذا ضد طبيعة الإنسان في مواطن أخرى؟ ما فيش كلام أن القلب بيمتلئ السعادة عندما يجد المناصرين من حوله على نفس المنهجية وعلى نفس السلوك. يمكن لعلي أبدأ أنا من مدخل آخر. الجماعة الاقتصاديين يفهمون هذا، فعملوا المولات العامة دي، المولات الواسعة الكبيرة دي. أنت بتبقى رايح وحالف بالأيمان المغلظة وبالطلاق ثلاثة، مش هتشتري حاجة خالص يعني، أنت رايح مش هتشتري يعني. ولو كنت واخد معاك فلوس غالبا هتصرف الفلوس كلها بمجرد ما أن تجد هناك زحمة ازدحام والناس عمالة تشتري، فعدوى الشراء تنتابك وتتلبسك، فتلاقي نفسك كأن لو ما اشتريتش أنا هتحرم والناس كلها تشتري أصلا. اللي بيسموها يعني عفوا سياسة القطيع باندفاع الطبع، عدوى هي عدوى. أشبه ما يكون بالعدوى. فالإسلام بمنهجية في قمة الروعة، صلوات الجماعة حتى في إيقاع الآية يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. عند العلماء في معاني، هو ليس يتمسك بالكتاب إنما هو يتمسك بالكتاب ويدعو إليه، وأقام الصلاة أقامها بين الناس. الله. أنت تقوم تتوضى وتمشي في الشارع تروح المسجد بتلفت أنظار الناس من حواليك إن في صلاة جماعة، إن في مسجد، إن في وحدة. المسجد الحرام جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. يقول العلماء كما قال العلامة السعدي، كأن الكعبة بقاؤها فيه قيام لدين الناس ودنياهم. طيب وهي كذلك والله، شوف جمال الإسلام عمل إيه بقى. سيدنا حث الناس على الطواف، تجد البيت الحرام بسم الله ما شاء الله الطواف دائم وبأعداد رهيبة. طب ده طب ماشي في شهر، طب في شهرين، طوال العام في كل وقت، لدرجة هناك دلوقتي منعين إلا الإنسان اللي عنده عمرة إنه ينزل يطوف من شدة الزحام الشديد. أنا لو رجل الأمة طول السنة توقع على توحيدها بهذا الطواف طول السنة، توقيع منظر يا شيخنا لا يتخيله إنسان. ولذلك أهل الفجر وأهل الكفر وأهل الإلحاد لا يكاد يقتلهم شيء كبقاء القرآن في صدر الناس وبقاء الكعبة يطوف حول الناس. الله هذا الجمع، هذا الجمع إزاي كده الأعداد دي الدائمة وبهذا الزحام. ولذلك قال وعلى اختلاف طباعهم وجنسياتهم وألسنتهم لا يذوبون طوافا حول الكعبة حتى الزحام. قال لك ببكة. قالوا الفرق ما بين بكة ومكة، مكة دي عموم الحدود بتاعت مكة، أما بكة خاصة بالبيت الحرام، والبك هو عبارة عن الازدحام ذات نفسه، جرس اللفظ باين بك يعني كأنه مقصود الازدحام ده. الجماعة اللي بيطوفوا دول خلي بالك أنت تنقل صورة إلى العالم كله أن هذا البيت هو عامر، هو بيت الله عز وجل. البيوت الأخرى التي يعبد فيها غير الله عز وجل مهجورة، سبحان الله، لا يكاد يدخلها أحد، وحينا تؤجر وتباع. صحيح. الأماكن الوحيدة التي يعني مزدحمة بالناس في المطارات هي مساجد المسلمين، لكن أي حاجة معمولة لأي ديانة أخرى فارغة، لكن الناس متكاتفة. طب ده ليه؟ بسياسة الإسلام الجميلة في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة أيام العيد، وروح يغريك في شهر رمضان يقول لك إيه؟ عمرة في رمضان كحج جماعي، فتلاقي 2 مليون و 3 مليون موجودين في طب أيام الحج دي ده منظر. عارف سيدنا في عرفات كان ممكن الواحد يقف بعد الزوال لحظات ربع ساعة خمسة، انت لو وقفت خلاص تم وقوفه خلاص واصبحت الحجة كمل بقى، لكن انت وقفت في عرفة. لكن لا، ده انت تقعد من بعد الزوال الى الغروب، ممنوع ان حد ينصرف الا عليك دم لانك انت تركت واجبا. وببص على الناس وهي بتتلم قبل الغروب منتظرة الاذان بس، مشهد لا يتخيله انسان. الله اكبر. والله يا سيد، شوف يا سيدنا، يعني جريا وبحثا عن مواطن السعادة اللي هي الإسلام كله، صحيح، وعلاقة ده بحضور الجمع والجماعات ومجالس العلم، ويعني هذا الحضور البشري اللي فيه خير، يعني بأقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل صحيح. والنهار آخره. الملائكة تقول يا رب، لما ربنا يقول له أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قالوا إن فيهم فلان ليس منهم. تأتي الإجابة العظيمة المشرقة من رب العزة والجلال، هم القوم، أنا كلمة يشقى هنا ضد السعادة بالمناسبة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الاحتكاك بهذه الجموع الطيبة ومجالس الخير يكون سبب لإنسان معدي يعني مرة وجلس في هذه السعادة، فما بالكم القاصد والعامد أنه يحتك في هذا المعنى. عندنا من الموروثات الشعبية مثل من جور السعيد يسعد. صحيح. المعنى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف من أكثر من 1400 سنة يدينا نفس المعنى. إن الـ لو أنت قعدت مع واحد فرحان عنده مثلا ناجح في حاجة مثلا ولا حاجة، تلاقي نفسك وانت قاعد الله. مضطر انك تفرح. الله. ليه؟ انت شايف السعادة على وشه ولازم تجاريه. انت اما بتشوف حد مبتسم تلاقي نفسك مبتسم معاه، حتى لو هو مش في الموضوع ولا تعرفه ولا تعرفه، ناس بتتكلم معاه وتضحك، فتلاقي الانسان يشارك بالابتسامة بالفطره. لو هو قال لك انا عيان ومريض، بتحس بنفس المرض راح بيتالم له. وهو في الاسلام تلاقي في المترو ممكن مجموعه شباب قاعدين مع بعض فبيضحكوا، فالشباب بيقعدوا مع بعض تلاقي طيب. تطلع منهم المسحه، فتبص تلاقي الناس اللي قاعده اللي هم مش معاهم ولا حاجه قاعدين بيضحكوا يبتسموا على نفس ابتسامهم على نفس حالهم، ولا هو فاهم بيتكلموا مش عارف ولا مش عارف إيه. تلاقي الرحله طلعت عليهم خفيفه كده لان ايه قاعدين في جو حلو. نفس القصه هنا، المشاعر بتاعه الفرحه يتقاسموها المسلمين مع بعض في الاحتفالات. احتفالات هنا العيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر، العيدين فيهم الفرحه، تلاقي الناس راحه. المحزون اللي عنده مشكله هو خرج معانا وشاركنا الفرحه غصب عنه هيفرح. يعني لو افترضنا ان حد كان ربنا كان ابتلاه في موت عزيز قبل العيد، صحيح، مروحه للعيد وحضوره الاحتفالات يخفف عنه ويواسيه، يخفف عنه ويواسيه، وتلاقي الابتسامه تظهر على وشه. في لما الناس بتسلم على بعضها بيجوا عنده هو وهو عارفين ان عنده مصاب، هتلاقي برضه الابتسامه على وشهم وبيباركون بالعيد فتلاقي هو لازم تنعكس عليه الابتسامة بتاعته، فبيشارك الناس الفرحة. الفرحة الحاجة الوحيدة اللي لما بتتقاسم على الناس ما بتقلش، بتزيد. يا سلام. يعني أنا لو أنا فرحان الفرحة بتاعتي ممكن تقضي يعني إيه فريق بحاله، جيش بحاله. الفرحة بتاعتي الابتسامة زي ما حضرتك ذكرت، تبسمك في وجه أخيك صادق، فإحنا مأمورين بالابتسام، فانا ابتسم في وجه حضرتك، حضرتك تبتسم في وجه الدكتور، وبالتالي الابتسامه عماله تنتقل، الفرحه الداخليه اللي جوايا بتطلع ما بقدرش احبسها، فالفرحه يشوفها اللي حوالين مني يفرحوا لي. احنا بقينا في حاله من الفرح والابتسام وعماله تتناقل بيننا وبين بعضنا، دي الاجواء بتاعت العيد. وده يجدد معنويات الامه، يرفع مناعه الامه خصوصا في اوقات الضغط والأحزان والظروف الاقتصادية. جميل. وحروب وما إلى ذلك، مهم يرفع جدا. جميل، رفع المناعة. جميل. للأمة لها مناعة زي الجسد. طبعا. ما هي مش طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم سواق يعني قال نحن أمة كالجسد الواحد طبعا. إذا اشتكى منها فكرة الجسدية أو الجسد الواحد موجودة في حديث النبي. يمر علينا أوقات بنفطر من بعض الأحداث اللي دي حقيقة ضغط على الأمة، وكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لابد أن يشعر بهذا الحزن. لكن فكرة تخفيف الأحزان ودفع الأحزان حتى في مواطن الخطر أو توقع الهلاك. صحيح. يحضرني هنا قول الله تبارك وتعالى في موقف مش خطر بس، ده في مفصلية الإسلام. صحيح. إما ينتصر وإما يدرك. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نعم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا نتوقع يقول لا تخف لأن الجو كله، إنما يقول لا تحزن، في دلالة من كده. نعم. وإحنا بنحاول ندفع الحزن عن الأمة بهذا الكلام الحق. يعني دائما النواهي التي جاءت في القرآن بدفع مواطن المحازن عن صدور الناس، لأنك إن حزنت وتركت الحزن يسيطر عليك، ضاعت المعنويات، كلت النفس، انهار البدن، وتعقدت الحياة، وأصبح الإنسان مشؤوما ضعيفا ضائعا. لكن كلما كان في صدره أمل وسعادة وفرحة، كان نشاطه أكبر، عطاؤه أكبر، عبادته أكثر، طاعته لله عز وجل أشد، انتصاره على العدو معنوياته. أما تقول بسم الله ما شاء الله أقوى، فدائما لا تحزن، قال لا تبتئس ولا تحزن ولا تهين، ولا سيما في خطاب النساء رهيب، سورة النساء لا تحزني لا تحزني، كلها خطابات بدفع الحزن أصلا. وسبحان الله، من الأشياء التي يعني يعبس بها الشيطان بنفوس الناس إدخال الحزن، خاصة النساء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أنت بمجرد ما اتكلمت أنت في كلام وأنا قاعد جنبكم وشكيت، أصابني الحزن بالتوتر والقلق، وبدأ الإنسان يضيق بالله. فهو رهيب، يريد إدخال المحازن على صدورنا. أما الإسلام يقول لك لا تحزن، ولا سيما أن أكبر شيء دافع لك للحزن أن الله بيده كل شيء، ويغير كل شيء، ويتحكم كل شيء. فقال لا تيأسوا، أنت لا تيأس أبدا، أنت لأن اليأس ده جزء من عدم يقينك وثقتك بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأنت إن فقدت الثقة في نفسك، في صحتك، في عافيتك، في أرزاقك، في أوقاتك، ثقت أن الله عز وجل يتحكم في كل شيء. فده ده عقيدة، ده إيمان من الداخل. هو ده الجدار الذي يستند، الركن قد كان يأوي إلى ركن شديد، بس ولذلك يقول له لا تحزن. وده برضو فيها فقه كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان لا يخاف على نفسه، لو قال له لا تخف يبقى هو خايف. هو خايف، لا ده هو حزين أن يصاب النبي بسوء فتصاب الأمة، فلم يقل له لا تخف، ولكن قال لا تحزن، لأن الأمر مش خاص بين أبو بكر. لكن الكلمات الطيبة تستجلب معية الله سبحانه وتعالى. صحيح. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، بعدها أو في سياق الآية فأنزل الله سكينته عليه. يعني الكلام الطيب يأتي بالأثر الجميل، الأثر الجميل، التصرفات بتاعة سيدنا أبو بكر في الغار، وحرصه على فعلا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم متأذيش. يعني هو ما بيقول خايف من المشركين إن هم لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، مش علشان نفسه، وإلا هو فدى رسول، يعني فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك وأولهم روحه. والتفاصيل جوه بقى الغار، أما يسد يقطع من ثوبه ويسد الفتحات اللي موجودة لألا تخرج منها أي. إحنا مش محتاجين نتكلم عن افتداء أبو بكر رسول، لكن بنحلل هذه الألفاظ فكرة أن الإسلام يقصد دفع الحزن عن المسلمين فرادى وجماعات. ده هدف، وده منهج في تشريعات الإسلام كلها، بداية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكرة التخفيف أصلا، إن هذا الدين يسر. وهذا مما يدفع الحزن. طيب سيدنا الشيخ خير، وإحنا بنتكلم عن ربط الفرحة بالأحداث، أنا أتوقف هنا. الإسلام يدعو المسلمين إلى ترقب الخير في الأحداث الجسام، ودي مسألة مهمة، يعني نشر أخبار الخير وتوقع أن الله سبحانه وتعالى ناصر أهل الحق أو الذين قريبين منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهتيجي الفرحة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني التمهيد لفرحة آتية. نعم. هذا مقصد قرآني؟ نعم، مفيش كلام. مفيش كلام أن الإنسان أحيانا بسبب كثافة العدو وشدة وطأة الأعداء على نفوس ضغط الأحداث، وهذا شيء طبيعي جدا. شيء إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ده شيء طبيعي جدا. فيحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يكون على يقين، تثبيت، أن نوع من التثبيت أن نصر الله عز وجل قادم. ولذلك في الأحزاب شوف 11,000 والدنيا برد والدنيا جوع والأمر صعب جدا، والصخرة محدش قادر عليها، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أكبر فتحت فارس. هذا بقى امل شديد في النفوس. اطمئن يا رسول الله، ده احنا مش عارفين نتنفس. يعني احنا لا ما لا وقدر الله غالب وله حكمه في هذا. فممكن هذه بشرة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيخبره به الوحي. صحيح. إنما علاقة الصخرة. نعم. يعني نعم. في حياتنا صخور كثيرة. في عقبات. محتاجين بمعول اليقين نضربها. تماما. وفي الموقف الشدة. الصخرة شديدة. في عز الشدة دي الرسول صلى الله عليه وسلم بنظرة تفاؤلية. كلكم تفاؤلوا. إن في خير. شوف مع الشدة دي. شوف مع سراقة. أما جي ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم سراقة يحاول اللحوق به، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك يا سراقة إذا لبست سواري قسرة، مش خيال في الوقت نقل ده المشهد من الشيء ضده. أنت مطارد، أنت مطارد رايح فين أنت؟ يعني أنت خارج والناس ده سراقة اللي كان والمطارد يلتمس الأمان. يعني من الذي يغير الأحداث وبيده الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. وإحنا ليس لنا يقين في أي شيء لا إلا رب العزة والجلال. التحويل بقى بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأزمة إلى قمة التفاؤل، يعني كسرة السوارين بتوع يلبسهم سراقة. يعني إذن إحنا فتحنا وانتصرنا لدرجة دخلنا القصر وأخذنا وهذه البشرة لن تتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البشرة الذي بشر بها لم يشهدها رسول الله. التفاؤل شو؟ يا لعجب مش التفاؤل بتاع مثلا كمان ساعة. لا التفاؤل الأمل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. النظرة التفاؤلية إن استعن بالله أهم حاجة، ولا تجلد ذاتك ولا تقول لو أني فعلت كذا. لا. برضو دي دوافع الأحزان طبعا. وإذا حزبك أمر كل، يعني إن وقفت قدام حاجة كل قدر الله ما شاء فعل. يبقى إن إذا أنا قدام المشكلات أنا مش هحمل نفسي إن تقصير ولا لا، أنا أهم حاجة إن أنا باخد بالأسباب وتفائل بقى خلاص. يعني الطالب اللي دخل الاختبار وبذل ما في وسعه، كنت بتذاكر بعد ما خلصت الاختبار خلاص بقى ارمي الحمول على الله سبحانه وتعالى، وانت تفائل بان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى موفقك. شوف استعن بالله، طالما انت استعنت بالله في فتره مذاكرتك واستعنت بالله في اجاباتك في الاختبار، الموضوع اتركه لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى سينصرك سيوفقك. برضو هنا الربط بان احنا نتفائل، والربط بان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح. يعني كله احنا امرنا كله بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي احنا علينا دي لوحدها محتاجه تدريب على اليقين الدائم. صحيح. ما احنا عارفينها كمعلومه ده كمان يا شيخنا، ده كمان لكن دايما اخليها على الله. الامر لا لا شيء من الانكسار لا والضعف لا، ده كمان انت تستند على القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. وكمان يا سيدنا مع الاخذ بالاسباب، ده دي اساس. يعني بسم الله ما شاء الله، انت متفائل وأنت على يقين أن الأمر كله لله عز وجل. أيوة. وتأخذ بالأسباب. ذلك من لمحات اللي قال عليه العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الاطمئنان وهو في غار الثور في ساعة الهجرة، وسيدنا أبو بكر في قمة القلق. سبحان الله، نفس المشهد ينقلب في معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في قمة القلق والدعاء ويدعو الله عز وجل بافتقار شديد، اللهم اللهم انت أهلك هذه العصابة، أنت عبد بعزلك في الأرض. حتى سقطت سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك في قمة الاطمئنان. قمة الاطمئنان. فكثير من أهل العلم يقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الهجرة أخذ بكل الأسباب المتاحة، تخطيط وترتيب وتغيير مسار، وناس تأتي بالأخبار وناس تمحو الآثار، كل الأسباب. وربما الخطر يلحق به هو فقط. لا ما هو يعني حتى لو كان هو صلى الله عليه وسلم كفرد. نعم. لكنه خلاص أنا أخذت بكل الأسباب المتاحة. نعم. ما الذي يبقى الآن؟ الله عز وجل. طيب في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال، ولكن خرج للعير، فلم يكن الاستعداد استعدادا كاملا للحرب. صحيح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة لذا لازم تأخذ بالأسباب التامة، دراسة دراسة، تفكير تفكير، تخطيط تخطيط، إيمانياتك هذا أمر، لكنك انت تاخذ بالاسباب. فخشي ان الله يعاقبه، يا سلام، فعمال يغطي هذا بالدعاء يا رب، لانه خلاص هو ليه نفسه دخل في حرب، هو رايح للعير فقط، ما كانش استعداد. فأتبع سببا خلاص بقى. وسيدنا أبو بكر عمال يطمئنه، انقلب الحال ليه؟ من شدة فقر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي برضو رقي في حالة سيدنا أبو بكر، يفعل مع الحدث ما يناسب الأمر. هو النبي هنا خلاص الآن من الوضع هو يطمئنه، وأبو بكر بطبيعته مشغول بأحزان النبي وأفراح النبي وابتسامة النبي وحركاته وسكنه، ألصق به يعني خليفته. فمهم جدا يا سيدنا أن الأمة وهي تتوكل على الله عز وجل وتعتمد وتتفاءل، لا أم ذاكر أم اقرأ أم ابحث أم استعد وجاهد، ساعتئذ تنتصر. لكن احنا طبعا في ايام عيد، لكن انا شخصيا عندي اشكاليه اراقبها في امه الاسلام، في ان احنا في هذا الوقت الذي وصل فيه يعني غيرنا الى ما وصل من غير المسلمين، احنا لسه بنتكلم في عقيده الاخذ بالاسباب واللي مش اخذ بالاسباب. المفترض نكون عدينا المساله دي، صحيح. هذه فطرتنا. لكن كان عندي أسئلة تتعلق بقى بالأطفال والعيد طفولة. أيوة. يعني علاقة العيد بالأطفال والأطفال بالعيد والتفسير التربوي لهذه الفرحة عند الذين لم يبلغوا الحلم، يعني هل هي فرحة الآباء فبيستقوها الأطفال منهم؟ يعني عايز أفسر تفسير تربوي لفرحة يعني الأطفال أو الفرحة التي في عيون الأطفال. لكن أظن الحلقة انتهت، هناخدها في حلقة قادمة بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فضيلة الشيخ خيري فهمي، كل عام وحضرتك بخير، تقبل الله منا ومنكم. مشاهدين الكرام إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم. أستاذ الدكتور علي، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. بخير، وكل عام وأنتم بخير، والسادة المشاهدين جميعا بخير، والأمة الإسلامية. أيام العيد ليست أيام معدودات، إنما هي مادة خام لأن نفرح بقية العام. كل عام وحضراتكم بخير، السلام عليكم.